يسأل يقول: مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته. مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته أنهم يثبتونها له كما أثبتها لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.